لا أطيل عليكم في هذه المقدمة، وإنما وقفت هنا مرحبا بالنيابة عنكم لأستاذنا وشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد أحمد إسماعيل، فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعنوان محاضرتنا الليلة: هل الحجاب مسألة شخصية اختيارية أم أنه حتم وواجب لازم؟ وفي الحقيقة هذا السؤال هو فرع عن قضية أكبر تطرد نفسها وتلح علينا إلحاحا، وهي تتعلق بالقضية الأصل، وهي: هل التدين قضية شخصية؟ هل التدين قضية اختيارية وهي علاقة محصورة بين العبد وبين ربه، وليس للدين أن يكون له أي سلطان على الحياة وعلى مظاهر العلاقات الاجتماعية بين الناس؟ قضية التدين هي أخطر قضية على الإطلاق في حياة أي إنسان، لأنها تتناول العلاقة بين الخالق عز وجل وبين المخلوقين، وتلك العلاقة التي يترتب على إصابة الحق فيها الخلود في جنات عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، أو يترتب على من ينحرف عن الحق فيها خلود في نار جهنم بلا انقطاع أبد الآبدين، على النحو الذي فصله الوحي الشريف من أحوال أهل النار وكيف أنهم يتمنون الكرة والرجوع إلى الدنيا فلا يؤتوها، ثم يستشفعون بالملائكة: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ثم لما أيسوا من ذلك أرادوا أو تمنوا الموت فلا ينالون حتى الموت، كما قال تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا. إذن هو كلمة الخلود عند أي إنسان عاقل، والخلود في النار بالذات وبهذه الصفة التي ذكر الله تبارك وتعالى، تستوجب من العاقل أن يوقف التفكير في أي شأن في حياته وحتى يصل إلى الحق في هذه القضية، لأنه لابد أن يفترض، حتى إن لم يكن مؤمنا يفترض أن من يخاطبه صادق، وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعينكم. إذن هي أهم وأخطر قضية في حياة أي إنسان، والمؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يمكن أن يستوي في سلوكه تجاه قضية علاقته بربه تبارك وتعالى مع الملحد أو اليهودي أو النصراني الذي لا يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قضية الدين في حياة المسلم هي أهم قضية في حياته على الإطلاق، بل التدين هو كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه الجامع: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، قوام الأمر وما يستمسك به كل كيانه، عصمة أمرنا، بدونه ينهار كل شيء، بدونه يكون كالعقد الذي يعني انفرطت حباته من نظامه فتناثر ولا يبقى له كيان ولا وجود. فديننا هو عصمة أمرنا. أيضا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن مصيبة الدنيا تهون. الإنسان إذا أصيب في ماله يعوض الله عليه بمال آخر، إذا ابتلي بمرض يشفى ويعافى إلى آخره. لكن إذا خسرت الله فقد خسرت كل شيء، وإذا كسبت الله فقد كسبت كل شيء. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وليس في الله إن ضيعت من عوضه، لن يعوضك عن الله تبارك وتعالى شيء، والله عز وجل يعوضك عن كل شيء. وقد عبر بعض السلف عن خطورة قضية الدين ومع خطورتها وأهميتها، قال كلمة مؤلمة موجعة لمن كان في قلبه حياة، لأنها تعكس الواقع الأليم الذي صار إليه كثير من المسلمين. قال هذا الرجل الصالح: قد رضينا من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على نعله. وحاشا لله أن نقرن الدين بالنعل، لكن ليس هذا واقع كثير من الناس. من يدخل مثل هذا المكان ولا يحتاط لنعله، أنه إذا انصرف فإنه يعثر عليه ويستأنف به، يستكمل به المشي، فيحتاط ويكون حريصا عليه. قد رضينا من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على نعله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان في داخل القلب يتعرض لكثير من العوامل مع طول الأمد، تجعل هذا الإيمان يبهت كما يبهت ويضعف يعني الألوان التي على الأقمشة والثياب. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم، يستهلك ويبهت ويفقد ألوانه وصبغته. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وكان صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر يتعوذ بالله من الحور بعد الكور، الحور بعد الكور، أو من الحور بعد الكون بالراء أو بالنون. الحور بعد الكون مأخوذ من تكوير العمامة، يعني إذا أراد الرجل أن يثبت العمامة على رأسه فإنه يكورها على رأسه ويثبتها بهذا التكوير. هذا هو التكوير. التحوير عكس الحور، يفك هذا الوضع. فأعوذ بك من الحور بعد الكون، هذا تعوذ من الرجوع إلى النقصان في الدين بعد أن كان قويا في إيمانه وفي دينه. أما الحور بعد الكون يعني بعد كونه مستقيما على طريق الله تعالى، فإنه يحيد عنه ويبغي عنه حولا والعياذ بالله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يهتم كثيرا جدا بالدعاء بحسن الخاتمة والثبات حتى الممات، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: يا ولي الإسلام وأهله مسكني الإسلام حتى ألقاك عليه. فمن ثم كان السلف والصالحون يتعاهدون إيمانهم ويرجعون أنفسهم بين الفيلة والفيلة، يفتشون عن إيمانهم، لأن الإيمان مثل الترمومتر، له مقياس وله ميزان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي كما هي عقيدة السلف الصالح. انظر إلى قول شيخ الإسلام الإمام العلامة الرباني ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول في أواخر حياته، يقول: والله منذ احتلمت وبلغت وعقلت إلى الآن ما أعلم أني أسلمت إسلاما جيدا، فإني أصحح إسلامي إلى الآن. والله منذ احتلمت وبلغت وعقلت إلى الآن ما أعلم أني أسلمت إسلاما جيدا، وإني أصحح إسلامي إلى الآن. ينبغي علينا معشر المسلمين حينما نقبل على شرع الله تبارك وتعالى أو على أي قضية تمت إلى هذا الدين الحنيف بصلح، لابد أن نستحضر أن الله سبحانه وتعالى لا يريد بنا العنت ولا يريد بنا المشقة. هذا الدين رحمة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقول تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فخالق الإنسان هو الذي يقول هذا: والله يريد أن يتوب عليكم. يحاول أولياء الشياطين في هذا العصر أن يصوروا للناس بكل صورة وفي كل مناسبة أن التدين عنت ومشقة. كيف يكون عنتا وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم؟ وقال عز وجل في وصفه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه عنتكم، أي شيء يعنتكم ويكون فيه مشقة هذا يعز عليه صلى الله عليه وسلم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. التكاليف الشرعية لا تخلو من مشقة، لأن أصل كلمة التكليف لابد فيه من أصل المشقة، لأن هذا هو حكمة الابتلاء. لكن هذه المشقة تكون في طوق البشر يتحملونها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما دام الله كلفنا بشيء فلا بد أن يكون في طوقنا، كالصلوات الخمس وصيام رمضان إلى آخره، أو بعض العبادات تعلق دائما على الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن ثم فالعبادات لا بد فيها من مشقة، لكنها محتملة في داخل طوق وقدرة البشر. فإذا ما طرأت ظروف استثنائية كمرض كسفر كأي نوع من هذه الظروف، هنا تأتي الرخص لتخفف على الناس وتوسع عليهم. فالشريعة لا تريد العنة بالناس، كل الشريعة تدور حول الرحمة بالخلق. حتى الآيات الكريمة التي فيها وصف جهنم اعتبرها الله إحدى مننه ونعمه على الخلق، كما جاء في سورة الرحمن: يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهكذا الآيات التي تصف جهنم أعقبها الله أيضا، كما أعقب الآيات التي فيها النعم الظاهرة الجسام بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالآيات التي فيها وصف جهنم هي من آلاء الله علينا وعلى البشرية. لماذا؟ لأن وصف جهنم التي هي دار من يخالف شرع الله عز وجل ويحيد عن التوحيد وعن الشريعة فمصيره جهنم. وبالتالي من رحمة الله بالخلق أن بصرهم بهذا المصير وخوفهم منه حتى ينقذوا أنفسهم منه. فهذه أيضا من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى بهذه البشرية. وقد وصف الله عز وجل أعداءه وأعداء دينه بقوله تبارك وتعالى: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. أولئك يدعون إلى النار، كل ما هم عليه يدعو إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أنواع الشر في آخر الزمان، قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قال أخوه فيها. ما أكثر الدعاء الواقفين على أبواب جهنم يغرون الناس بها ويزينون لهم الانحراف عن شرع الله تبارك وتعالى. نحن نقول إن دخول النار سهل، سهل، يعني اللي يريد أن يدخل النار سهل جدا أن يدخل النار. لماذا؟ لأن دخول النار سوف تساعدك عليه نفسك الأمارة بالسوء، شيطانك، هواك، الشهوات، كل هذا يؤذك أزلا إلى دخول النار، فسهل أن تنطلق بلا قيد وبلا زمام ولا خطام وتدخل النار. أما دخول الجنة فهو مكلف، لابد له، يعني أي واحد فيكم لو عايز يشتري شقة تمليك بيخطط قد إيه وشايل الهم إن متى يتحقق له هذا الأمل حتى ينال شقة في الدنيا. فهل سلعة الله رخيصة أم لابد من أن تبذل فيها المهر أو الثمن اللائق بها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات. حفت النار بالشهوات، يعني النار محاطة بالشهوات حتى وهي التي تجذب الناس ليهلكوا فيها، كما جاء في الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجناذب والفراش أو الهوام يقعن فيه، لأن الفراش لعدم وجود العقل عنده ينجذب إلى الضوء ولا يدري أن في هذا الضوء حتفة، لأن وراء الضوء نارا هي التي أحدثته، فهو لا يتفطر لذلك، فما أسرع ما ينجذب إلى الضوء فيحترق. فالضوء بالنسبة لجهنم هو الشهوات، شهوات وأهواء النفوس. حفت النار بالشهوات لأنها تجذب الناس إلى هذا. ويقول عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. الحجز موضع التكة والسراويل في وسط في خصر الإنسان. فالرسول عليه السلام الناس هو يحاول أن يذب الناس ويطردهم عن النار وهم يقاومونه ويلقون بأنفسهم فيه. يقول: وأنتم تفلتون من يدي، فرغما عني أنتم تصرون على أن تهلكوا أنفسكم مع أني أريد بكم الرحمة. الإسلام شريعة سمحة، شريعة اليسر، شريعة الرحمة للبشرية. فمن ثم محاولة تصوير الالتزام بالشرائع الإسلامية إنها عنت مشقة وتضييق على النفس، ليس الأمر كذلك. ومن يتحلل من طاعة الله ومن شرع الله ظنا أنه سوف يجد الراحة فلن يجد إلا المعيشة الضنك، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كذلك أيضا أما الجنة فحفت بالمكاره، الجنة ثمنها المكاره والابتلاءات والمشقة، فلا بد أن تدفع ضريبة دخول الجنة وهي الصبر على طاعة الله عز وجل وأداء التكاليف. وكلما زاد تعبك ومشقتك كلما زاد أجرك، خاصة في زمان الغربة. قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في الحج، قال لها: أجرك على قدر نفقتك ونصبك، على قدر التعب والمشقة يزداد الأجر والثواب. وبالتالي الإنسان في زمن الغربة حيث يقل الأعوان على الخير ويكثر الصادون عن سبيل الله المنفرون عن طاعة الله، حينئذ يحتاج لطاقة أكبر على الصبر والثبات على دين الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: وحفت الجنة بالمكاره، فمن كان من أهل الجنة تأتيه هداياها من الابتلاءات حتى يستحق بالصبر والثبات أن ينال هذه الجنة. ومن ثم الحق ثقيل لأنه في مشقة على الصبر بالذات في زمن الغربة، فطوبى للغرباء، أناس أو أناس صالحين في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فالحق لما كان ثقيلا على المؤمن في الدنيا فإنه يثقل ميزانه يوم القيامة، يثقل ميزان الحسنات. والباطل لأنه خفيف أنه يوافق الهوى والشهوة وأغراض النفس، فمن ثم يكون خفيفا عن نفسه. عشان كده قلنا دخول النار سهل جدا، العبرة في المجاهدة التي يستوجبها إرادة دخول الجنة. الحقيقة محاولة إظهار التدين بأنه مشقة يعني وإنه نوع من العنت، ووصف من يعني يلتزمون بطاعة الله تبارك وتعالى بهذه الأوصاف المنفرة، المتزمت، الرجعي، الإرهابي، المتشددين، المتطرفين إلى آخر هذه القوائم، يكفي في شأن هؤلاء أن الله صفهم بأنهم مجرمون. فقال عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. العبرة بمن يضحك أخيرا وتدوم له الفرح، أما هذه السخرية فإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. الشخص الذي يصبر على طاعة الله في الهرج وقت الفتن واختلاط الأمور على الناس وكثرة القتل والاضطرابات، الذي يثبت على الطاعة في مثل ذلك الوقت له ثواب الهجرة من مكة إلى المدينة، كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هاجر إلى سنته وهذه الشريعة. العبادة في الهرج كهجرة إليه، ثوابها عظيم لأنه يعاني من الغربة ومن الأذى من هؤلاء يعني الناس. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن لأنه مقيد، مقيد بالحلال والحرام والحدود الله تبارك وتعالى، وبالتالي فهو مقيد حتى إذا ما خرج من الدنيا أفرج عنه، خرج من السجن إلى حيث السعة والحبور والسرور والنعيم سواء في القبر أو في الجنة. سجن المؤمن وجنة الكافر، جنة الكافر لأن الكافر لا يبالي بحلال ولا بحرام، لا يخشى الله ولا اليوم الآخر، ولا يعتقد في الحساب ولا البعث ولا النشور، وبالتالي هو منطلق. فمن الخطورة بمكان أن يسوي المسلم بين يعني أهل الكفر وبين أهل الإيمان. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ هل سيستوي سلوك المؤمن الذي يؤمن بالله وبرسول الله عليه الصلاة والسلام وبالآخرة وبالحساب وبالجنة وبالنار وكل هذه الأشياء، هل هذا يستوي في سلوكه ومواقفه ممن لا يعتقد بهذا ولا يرضى بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا؟ لقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. لقلة الأعوان ولما يعني يتجشم من المشقة في سبيل الثبات على دينه حتى الممات. ومن ثم جاء الأمر من الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا تحتج بالكثرة، لا تحتج به أن أكثر الناس يفعلون ذلك، ولكن إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. إذن من أراد الراحة فعليه بالتعب بالصبر، فهي أيام قلائل ثم ينتقل بعد ذلك إلى الجنة وإلى يعني الإفراج. أنا لم أذهب بعيدا عن موضوعنا، بل هذا هو في صلب موضوعنا، سواء الموضوع الأهم وهو قضية التدين وخطورة مكانة الدين في حياة المسلم، وأن هي البوصلة التي توجهه، وهي الميزان التي يحكم بها على كل شيء من حوله، وهو الخريطة التي تنصب له طريقه إلى الجنة. أول قضية المتفرعة عنها وهي قضية الحجاب، وسأتمادى في الكلام ليس بعيدا عن كلا الموضوعين، لأن الصلة بين ما نقول وبينهما وثيقة جدا. ننتقل لبعد آخر من أبعاد قضية التدين بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القضية هي يعبر عنها بالمحبة، الحب علاقتنا بالشريعة ليس كما يريد هؤلاء الناس أن يصوروها، العنت والمشقة والخمة والضيق ويعني التزمت إلى آخره، لا بالعكس تماما. قضية العلاقة بالأحكام الشرعية هي تعبير عن الحب، هذه عاطفة، عاطفة حية في قلب المؤمن، هو يقبل على طاعة الله تبارك وتعالى بحب يحبها، ولو لم تكن واجبا لا أحبها. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ أعظم ما يدخل السرور والبرد واليقين على قلبه والفرحة هو الصلاة، كان يقول أرحنا بها يا بلال. فهذا هو الموقف من الالتزام بأي حكم شرعي، هو أنك تحبه بسبب محبتك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبسبب أنك ترفع هذا الشعار، شعار العظيم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا تلتزم بهذا الشعار أيضا رضيت بالله ربا. يعني إيه رضيت؟ رضيت رضا، سعادة ما فيها قهر، ما فيها كراهية، ما فيها حرج. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، حرج منه نكرة في سياق النهي، فيتعم أي درجة من درجات الحرج وأي نوع من أنواع الحرج، لا يكون أي نوع من الحرج في صدرك، بل الفرحة والسرور بامتثال طاعة الله تبارك وتعالى. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى الإيمان عمن لم تجتمع فيه هذه الشروط كلها. انظر إلى ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وهذا رواه مسلم، وفي بعض الروايات إن من أشد أمتي لي حبا. طبعا من أشد أمتي لي حبا يعني بالنسبة إلى غيرهم ممن هم في زمانهم. ناس يكونون بعدي أي يجيئون إلى الدنيا بعد فوتي وموتي. يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يود أحدهم لو رآني يعني يتمنى أن رآني مفديا بأهله وماله، يعني يتمنى أحدهم أن يكون يفدي بأهله وماله لو اتفق رؤيتهم ووصولهم إليه. فلو هنا كما في قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، كأنه قيل يود أحدهم ويحب. لو رآني بأهله يعني أنه يفديني، يفديني يعني يبذل أو يدفع في سبيل رؤيتي أن يفديني بأهله وماله، بأحب أحبابه ليضحي بهم في سبيل أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه يعني الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخوانون الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: رأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فراطهم على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضل، أناديهم ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. إذن هذا الحديث يعبر عن هذه الرابطة العاطفية بين كل مسلم وكل مؤمن وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تستلزم أن يكون هواه تبعا لما جاء به كما جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يقول الله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فالعلاقة بين المسلم المؤمن وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هديه هي علاقة المحبة حب. ألا ترى الشباب كيف إذا أعجبوا بلاعب كرة أو ممثل أو كذا وأحبوه ماذا يفعلون؟ يتقمصونه، ماذا يلبس، ماذا يحب، ماذا يكره، فينقادون له. هذه ثمرة المحبة، الانقياد ثمرة المحبة. تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فانظر إلى هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يقول سهل من لم يرى ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في جميع الأحوال ويرى نفسه في ملكه، في ملكه منقادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يذوق حلاوة سنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه إلى آخر الحديث. وفي حديث أنس أيضا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما أعددت لها، انتقل إلى ما يعني ما أعددت لها، قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي وإني لأذكرك فما أصبر حتى أجيء فأنظر إليك، وإني ذكرت موتي وموتك فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدعا به فقرأها عليه، يعني قرأ عليه هذه الآية التي نزلت. وفي حديث آخر كان رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه لا يطرف، يظل ناظرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما بالك؟ فقال بأبي أنت وأمي أتمتع من النظر إليك، فإذا كان يوم القيامة رفعك الله بتفضيله فأنزل الله الآية الكريمة ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن ليست قضية يعني الطاعة على أهميتها وعظم شأنها قضية منفصلة عن العاطفة، هذا شيء أنت تحبه، هذا هو مقياس الإيمان، أنك إذا اتبعت هدي رسول الله أو اتبعت شريعة الله تبارك وتعالى فأنت مش زي العسكري اللي في الجيش اللي بيكره الضابط جدا لكن مضطر أنه يمتثل ولا يصبح حاكم محاكمة عسكرية فيضطر أن ينقاد لأمر بشر مثله. هل هذا دليل على المحبة؟ ممكن تكون بسبب الخوف، الخوف من العقاب، لكن الهيبة شيء آخر غير الخوف. الهيبة في حضور من تخافه أو في غيابه فإنك تهابه وتوقره وتعظمه. فهذا هي هذه المسألة، هذا هو الموقف الصحيح للمسلم إزاء أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه العاطفة هي المظهر الجميل للطاعة، كالبستان الجميل الرائع الذي يأخذ بالألباب والقلوب. فثمار البستان وزرعه وإنتاجه هذا هو ما يقابل الطاعة، أما جماله وبهاؤه وسماؤه وحسن منظره فهو يقابل العاطفة. فالذي يطيع الشرع الشريف وهو ذو عاطفة قوية فإنه يذوق حلاوة الإيمان، ويكون هذا عونا له على بذل ما يستطيعه في الانقياد لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس يخلطون بين قضية العاطفة والمشاعر الوجدانية وبين الطاعة المطلقة، وذلك واضح جدا فيما نحن بصدده من الكلام على محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من طلبة العلم يتكلمون عن حب النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباعه وطاعته، بينما أن حقيقة الأمر أن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو اتباعه وطاعته مع إظهار عاطفة قوية حية تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم قلوبهم حية تجاه العاطفة، يعني مش فقط هم ينقذون لشرعه ويقتدون بهديه صلى الله عليه وسلم ويجتنبون نهيه ويمتثلون أمره، لكن كل هذا كان مقترنا بعاطفة جياشة حية. فكان الواحد منهم إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى واشتد شوقه إليه، كانوا يفدونه بآبائهم وأمهاتهم. قال بلال وهو يحتضر مشتاق للموت يقول: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، يرحب بالموت لأنه سيكون وسيلة إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المحبة الحقيقية. أما أن يزعم الإنسان أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد بحبه أن يتبع أنه يتبع سنته، ثم هو جاف غليظ القلب لا ينفعل قلبه بحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يظهر من الشوق إليه ما ينبغي أن يظهره المحب المشتاق، ولا ينال حظه من كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وثوابها عظيم جدا ودلالتها على مدى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لا يشك فيه. فهل هذا محب؟ هل هذا سلوك المحب؟ انقياد بتنقاد كأنها أوامر، أم لابد من الداخل يكون فيه عاطفة مقترنة تماما بهذه الأوامر؟ أنت إذا طالعت أخبار العشاق والمحبين الذين يهيمون في الوهم ويضيعون حياتهم في الوهم ويضيعون أعمارهم في هذا النوع من الأسر والرق لمخلوق فان يغيب ويموت في النهاية، قال: لا أحب الآفلين. فالذي يستحق أن تعبده من لا يغيب ولا يموت ولا يخفى يعني عنه شيء من يعني شأنك. حتى الواحد لو عنده خادم مثلا أو سائق، وهذا السائق هو ينقذ أمره، لكن يشعر أنه يعاديه أو هو جاف في معاملته، مفيش روح مفيش يعني عاطفة، فلا شك أن هذا لا يمكن أن يكون حبا. إذن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره واجتناب نهيه صحيح هي يعني علامة على الحب، لكن لابد أن يكون هذا الاتباع مقترنا بعاطفة جياشة وحية نابعة من شوقه ومحبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه يقدم الشام، فبلال رضي الله تعالى عنه أذن فتذكر الناس النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرى الناس في يوم أكثر بكاء منهم في ذلك اليوم. لما ذكرهم صوت بلال بأيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال محمد ابن سيرين لعبيدة بن عمرو السلماني: إن عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من قبل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وطبعا يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يحتفظون، من كان عنده شيء من شعر رسول الله كان يحتفظ به وربما تداوى به. فيقول محمد ابن سيرين: إن عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من قبل أنس بن مالك رضي الله عنه. فقال له عبيدة السلماني، وتأملوا بالحب، يقول: لأن يكون عندي، هذا من التابعين، لأن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء على ظهر الأرض. لو كل الذهب والفضة الموجودة على ظهر الأرض أبذلها ويكون أحب إلي أن يكون معي شعرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو بذلت في سبيلها يعني كل هذا المال. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى معلقا على هذا القول من عبيدة السلماني، يقول: هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب، هو معيار كمال الحب، وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس. انظر إلى الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، يقول: رأيت أيوب السختياني بمكة حجتين فما كتبت عنه، ورأيته في الثالثة قاعدا في فناء زمزم، فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده يبكي حتى رحمه، فلما رأيت ذلك كتبت عنه. إذا القياس مع محبة شديدة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن نراجع أنفسنا في ضوء هذا الكلام، وهو عنصر المشاعر الوجدانية تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاه هديه الشريف. يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى تحت عنوان عنصر الهيام والحنان في طبيعة الإنسان أثرهما في الحياة ومرتبتهما من الدين، يقول: إن الإنسان ليس عقلا مجردا ولا كائنا جامدا يخضع لقانون أو إرادة قاصرة أو على خط مرسوم، إن الإنسان عقل وقلب وإيمان وعاطفة وطاعة وخضوع وهيام وولع وحب وحنان، وفي ذلك سر عظمته وشرفه وكرامته، وفي ذلك سر قوته وعبقريته وإبداعه، وسر تفانيه وتضحيته، وبذلك استطاع أن يتغلب على كل معضلة ومشكلة وأن يصنع العجائب، واستحق أن يحمل أمانة الله التي اعتذرت عنها السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فوصل إلى ما لم يصل إليه ملك مقرب ولا حيوان ولا نبات ولا جماد. إن صلة هذا الإنسان بربه ليست صلة قانونية عقلية فحسب، يقوم بواجباته ويدفع ضرائبه ويخضع أمامه ويطيع أوامره وأحكامه، إنما هي صلة حب وعاطفة، كذلك صلة لابد أن يرافقها ويقترن بها ويتحكم فيها حنان وشوق وهيام ولوعة وتفان وتهالك، والدين لا يمنع من ذلك بل يدعو إليه ويغذيه ويقويه. ألم تر إلى قول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. وقال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. ثم يذكر أنبياءه ورسله وينوه بعاطفتهم ومشاعرهم ووجدانهم وحبهم وحنانهم وأشواقهم وتفانيهم في هذا الحب. يقول عز وجل عن يحيى: عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. يحكي قصة خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كيف آثر حب الله ورسوله على حب ولده وفلذة كبده، وكيف وضع السكين على حلقومه وحاول ذبحه حتى شهد ربه بصدقه وحسن بلائه، وقال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. من أجل ذلك وصف خليله إبراهيم عليه السلام بقوله إن إبراهيم لحليم أواه منيب، مشاعر وحب ووجدان، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47-652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.